بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مواصلة إخواني في الله فيما نحن بصدده من قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا. أورد المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب هذا الأثر، وهي عبارة عن عبارة من الإمام أحمد رحمه الله. قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو أن يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك إذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه العبارة، ومن العبارات العظيمة الثابتة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة ضرورة التمسك بالكتاب والسنة وعدم التعظيم وعدم التقديس وعدم التقليد للأشخاص والأعيان. وهذا الأثر جاء من رواية الفضل بن زياد رحمه الله تعالى قال: قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة رسول الله في 33 موضعا، ثم جعل يتلو قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال: وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة إلا الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذن هذا مما ثبت عن الإمام أحمد في الرواية الصحيحة عنه رحمه الله. وفي هذه العبارة قوله رحمه الله: عجبت، وهذا استنكار لما سيأتي ذكره. مما تعجب الإمام؟ قال: عجبت لقوم. وهؤلاء الذي تعجب منهم ليس من جهلة الناس وليس من العامة، بل من صفتهم: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. إذن هو يتكلم عن طائفة من الناس ليس من العماء، ليس من العوام ولا من الدهماء، وإنما هم طبقة من المتعلمين من المتثقفين، لدرجة أنهم علموا الإسناد وعلموا صحته. فماذا يحتاجون بعد ذلكم؟ ما الذي يحتاجون بعد ذلك؟ وقد وفر الله وهيأ الله لهم آلات العلم وآلات النظر والحكم على مسائل العلم. فيتعجب الإمام أحمد من هؤلاء. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. وسفيان هنا هو سفيان الثوري رحمه الله تعالى، من أئمة السنة، من الثقات الأثبات، من العباد الزهاد. وكان هذا الإمام رحمه الله تعالى له أتباع وله طلاب وتلاميذ، بل قيل أن له مذهبا. من باب الفائدة، المذاهب الإسلامية كثيرة كثيرة. كان الإمام سفيان الثوري له مذهب، الإمام الطبري له مذهب، الإمام ليث له مذهب، مذاهب كثيرة، إلا أنها اندثرت انقرضت، فما بقي إلا الأربع الشهيرة ولا زالت باقية إلى الآن. وإلا فإن كثير من الأئمة كانت لهم أقوال وآراء ومصنفات وطلاب وأتباع، منهم سفيان. فقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. وفي كلام الإمام أحمد إشارة إلى ماذا؟ إلى محل العطل وإلى موطن الخلل، أنهم أخذوا رأي هذا الإمام مجرد، فقط لأن سفيان قاله نحن نقول به. طب أين الأحاديث التي عندكم؟ أين الأدلة التي تعلمتموها؟ أين الأسانيد والمتون التي حفظتموها؟ أين هي؟ كل هذا يلغى لأجل أن فلان تكلم بكلام قلتم بقوله بغض النظر عن دليله. هنا محل الإعجاب والإنكار. تعجب الإمام أحمد واستنكر هذا الصنيع، ولا يزال هذا الاستنكار إلى الآن في هذه الأزمان. تجد أن من الناس من أعطاهم الله عقولا وعلوما وشهادات ورقي في الجامعات والكليات، ثم في آخر أمره يسلم عقله إلى غيره. ماذا تقول؟ قال أقول بقول شيخ الفلان والحبيب الفلان. فأنت ماذا تقول؟ الأدلة معك. تقول يا أخي أنا ألغي هذا كله أمام شيخي وأمام من جعلته أمانة في عنقي. المقلد مقلد، قال علماء إنما المقلد سمي مقلدا كالذي يقلد نفسه قلادة ثم يجعل زمامه لغيره يقوده، يقوده، هذا هو المقلد. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى أنكر على أمثال هؤلاء، ثم استدل عليهم بقوله سبحانه وتعالى، قال والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فليحذر، هذا وعيد وتهديد من رب العباد سبحانه وتعالى، احذروا، احذروا مما سيأتيكم إن كان هذا وصفكم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمره أمر هنا مفرد، والقاعدة البلاغية الأصولية المفرد إذا أضيف يفيد العموم. أمره أي أوامره، فمن تجرأ على أن يخالف شيئا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متوعد بهذا التحذير. أمره أي أوامره عليه الصلاة والسلام. قال والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي هذه الآية توعد الله عز وجل المخالفين والمعارضين والمعاندين لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بعقوبتين، فتنة أو عذاب أليم. الفتنة هي عقوبة معجلة دنيوية، وعذاب أليم عقوبة مؤخرة مؤجلة في الآخرة، أي أن صاحب هذه المخالفة يعذبه الله في الدنيا والآخرة. في دنيا فتنة يجعله الله جل وعلا عرضة للفتن، هذه عقوبة الدنيا المعجلة مع ما يدخر له من عقوبة الآخرة وهي العذاب الأليم، أي عذاب مؤلم. نسأل الله السلامة والعافية. دل ذلك على عظيم هذا الإثم وعلى شدة جرمه، وأن الله عز وجل توعد أصحابه بالعذاب الشديد والنكال العظيم. وفي قوله سبحانه وتعالى فتنة هنا نكرة، أن تصيبهم فتنة نكرة، فتعم أي فتنة، أي فتنة تضرك في دينك أو دنياك، في نفسك أو في أهلك، فتنة في مالك أو في جسمك، أي فتنة. وكم جاءت الأحاديث المروية عن رسول الله على أن من الفتن ما تكون عقوبة لك يا عبد الله في جسدك، كحال ذاك الرجل الذي صلى الذي أكل بحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أكل بشماله، أكل بشماله، رآه نبينا قال كل بيمينك، كل أمر كل بيمينك، فقال الرجل لا أستطيع، بقي قوله لا أستطيع. قالها بحق أم ادعاء؟ لأن قد يقول رجل أنا ما أستطيع أكل بيميني، يدي يده مشلولة أو يده مكسورة أو يده مجبورة أو يده مقطوعة، يكون له عذره. لكن قال الراوي ما منعه إلا الكبر، استكبارا أن يذعن لرسول الله كالذي يقول أنا تقول لي تأمرني أن آكل باليمين أو الشمال، أنت من حتى تأمرني؟ قال ما منعه إلا الكبر، لما قال ما أستطيع ما منعه إلا الكبر، قال له نبينا لا استطعت، قال الراوي فشلت يده، مسكت يده، حبست وصلبت فأصبحت مشلولة، فما استطاع أن يرفعها. هذه فتنة، عقوبة الدنيا معجلة، هذا في حق من يسترسل في معارضة أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فأن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال إمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك. هنا الإمام أحمد الآية عامة كما أشرنا، الفتنة هنا مطلقة تدخل فيها أي فتن، كل أنواع الشر، كل أنواع الشر تدخل في معنى الفتنة، إلا أن الإمام أحمد اختار هنا أن تفسر الفتنة هنا بالشرك، لأن من أسماء الشرك يسمى بالفتنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى والفتنة أكبر من القتل. ما معنى هذه الآية والفتنة؟ للأسف بعض الكثير عند العامة يفسرون القرآن بتفسيرهم الشخصي، يقول الفتنة لما تفتن بين اثنين، لما تجعل فتنة بين اثنين هذا عظيم، الفتنة أكبر من القتل. من قال هذا؟ ليس هذا المعنى، الفتنة هنا بمعنى الكفر والشرك. هنا الآية والفتنة أكبر من القتل، أي أن وقوعك في الكفر ووقوعك في الشرك أعظم من وقوعك في القتل، هنا معنى الفتنة القتل. فالإمام أحمد فسر الفتنة هنا بالشرك، أي أنك إن عارضت أمر رسول الله فأنت متوعد بأن تقع في الشرك. قال إمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. علمنا أن لهذا أصل، والفتنة أكبر من القتل. ثم علل قال إذا رد، وهذا قول جماعة من السلف كما قال إسحاق بن راهوة، قال من رد حديثا صحيحا عن رسول الله وهو يعتقد صحته فقد كفر. قال إسحاق بن راهوي، وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كثيرا ما يكرر هذا الأثر، قال إسحاق بن راهوي من رد حديثا صحيحا عن رسول الله وهو يعتقد صحته فقد كفر. فهذا كان يقول به طائفة أن المعارضة لأمر رسول الله هكذا مجازفة إباء واستكبارا هوى وعدم يعني عدم انصياع لأمره، هذا يوصل صاحبه إلى الكفر. فقال إمام أحمد الفتنة الشرك. إذا رد، قال إذا رد بعض قوله عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، هنا السبب. وقوع الإنسان في الشرك إذا عارض أمر رسول الله أن هذه المعارضة القولية، أنا ما سأفعل، أنا ما سأنصاع، أنا ما سأطيع رسول الله في أوامره، هذا القول منك يا عبد الله ما رده على القلب، فالقلب يتأثر، فهناك علاقة بين الظاهر وبين الباطن، كما أن الباطن يسير الظاهر فالظاهر يؤثر على الباطن، ودليل ذلك في قول ربنا جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. متى جاء زوغان القلب؟ جاء زوغان القلب بعدما زاغت الظاهر، فلما يجد الإنسان من نفسه أنه يعارض أمر رسول الله معارضة ثم معارضة ثم معارضة، يجد أن الله يضرب على قلبه بالختم، وهذا الختم قد يستفحل إلى درجة الطبع فيموت الإنسان على الكفر. ولهذا تجد أن من أشد الناس وقوعا في الكفر من؟ أهل البدع. أهل البدع ما صنيعهم؟ المعارضة، الفرق الضالة من الخوارج والأشاعرة والماتريدية والكلابية والقدرية والمعتزلة، الذين عارضوا أمر رسول الله في عقائده في أحكامه معارضة تلو المعارضة، أداهم ذلك كثرة المعارضة إلى زيغان القلب، فأتوا بأقوال فظيعة، ابتعدوا جدا عن السنة، أتوا بأقوال فجة ما يقبلها العقل ولا الحس، بل حتى أن أكثرهم من يقع، ما أكثرهم، بعضهم يقع في آخر أمره إلى أن يختم عليه بسوء. ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله: أسرع الناس ردة أهل الأهواء، أسرع الناس ردة أهل الأهواء، لأن من أعظم الناس معارضة لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأمر كما قال المؤلف، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه إذا رد بعض قول رسول الله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وأعظم صور الهلاك أن يموت الإنسان على الكفر. ولهذا الإنسان يوطن نفسه على أنه يكون مطيعا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فإن بها الثبات على الدين، والعكس بالعكس، فإن المخالفة والمعارضة لأمر الله ورسوله فإنها تزحزحك يا عبد الله عن الدين قليلا قليلا، إلى أن تخرج بالكلية عن الدين والملة. هذا ما أذكره في هذا المقام. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.